إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الطبراني في الكبير وأبو داود في سننه والبيهقي في الكبرى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مادحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث حسنه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود، وهذا الحديث حديث عظيم مشتمل على فوائد عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي هذا الحديث يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف ثلاثة بثلاثة بيوت في الجنة، أصناف ثلاثة وقصور ثلاثة في الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم منهم. بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في ربض الجنة أي أدناها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وجعل الأوسط، فجعل البيت العلوي في الجنة لأعلى المقامات الثلاثة وهو حسن الخلق، وجعل البيت الأوسط لأوسطها أي لأوسط المقامات الثلاثة وهو لمن ترك الكذب وإن كان مادحا. ويقول ابن القيم رحمه الله: وجعل الأدنى لأدناها أي أدنى البيوت لأدنى المقامات الثلاثة وهو لمن ترك المراء وإن كان مادحا. الحديث بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ابن القيم من الأدنى إلى الأعلى، فقال: أنا زعيم أي ضامن وكفيل ببيت في ربض الجنة أي بقصر في في أدنى الجنة. لمن؟ للذي ترك المراء وإن كان محقا، أي للذي ترك الجدال بالباطل وإن كان محقا، ترك الجدال والمخاصمة والمناقشة بالباطل وإن كان محقا، ترك النقاش مع شخص لا يريد الحق. فالذي لا يريد الحق جاءك لا يريد الحق، يريد الجدال بالباطل، فقل له ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك بن أنس جاءه رجل فقال أريد مجادلتك، أريد النقاش معك كما هو حال كثير من الناس إلا من رحم الله، يظنون أن هذا الدين إنما هو بالمناقشات والمهاترات. جاءه رجل يا إمام أريد مجادلتك، فقال له الإمام قال له إن غلبتني، فقال له الرجل المبتدع تبعتني، إن غلبتك فاتبعني. قال له مالك إن جاءنا ثالث فجادلنا فغلبنا، قال نتبعه. فقال له مالك رحمه الله تعالى، قال له مالك أنا على يقين من ديني، اذهب إلى شاك مثلك، أنا على يقين من ديني، لا أجادل ولا أمالي ولا أناقش بالباطل إلا من أراد الحق، فنبين له الحق بدليله. يقول الإمام مقبل بن هادي الرازي رحمه الله تعالى في غارة الأشرطة، يقول كلمة أنا على يقين من ديني قاصمة ظهر أهل الأهواء، هذه الكلمة قاصمة ظهر أهل الأهواء. فلا نجادل بالباطل ولا نجادل بالحق مع من لا يريده، ولا نمارس في دين الله تعالى. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يضمن ويتكفل ببيت في وسط الجنة للذي يترك الكذب، للذي يترك الكذب وإن كان مازحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، لكن كان لا يقول إلا حقا. وهذه آفة خطيرة، آفة منتشرة بين كثير من الناس إلا من رحم الله، آفة الكذب على الناس، والكذب على الله، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على العلماء. فهذه آفة خطيرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الكذب فهذا سبب من أسباب دخول الجنة، أو سبب من أسباب الحصول على قصر في وسط الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام متدرجا إلى أعلى المقامات كما قال ابن القيم رحمه الله، وببيت في أعلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، وإن تقبه عرش الرحمن. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. أعلى الجنة لمن يا رسول الله؟ قال لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن المؤمن كما في حديث عائشة إن المؤمن ليبلغ الدرجات بحسن الخلق ما لا يبلغه ما لا يبلغه الصائم القائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبلغ الدرجات في الجنة ما لا يتركه الصائم القائم. وحسن الخلق كما بينه الإمام مالك بن دينار رحمه الله كما نقل عنه الترمذي ونقل عنه النووي ذلك. فقال حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. حسن الخلق كف الأذى عن الناس، تكف أذاك بلسانك وبيدك عنهم، هذا من حسن الخلق. وحسن الخلق قال بذل الندى، أي بذل المال لهم وإعانتهم وطلاقة الوجه، هذا من حسن الخلق مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا أن حسن الخلق سبب من أسباب محبته صلى الله عليه وسلم لصاحبه، وأن حسن الخلق سبب من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون المتشدقون المتفيحون، أهل سوء الخلق. وسوء الخلق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني قال إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، هذا من مفسدات الأعمال. فكثير من الناس نسمع شكاوى الآباء منهم، الآباء يشتكون من سوء خلقهم، والأمهات يشتكين، والزوجات يشتكين من سوء خلق كثير من الناس، والأزواج يشتكون من سوء خلق الزوجات، وهكذا الأصدقاء بعضهم يشتكي من بعض من سوء خلقه ومن تعامله الغلظ الجلف الجاف المنفر. فكثير من الناس إلا من رحم الله أقواله تدعو إلى الإسلام، لكن أفعاله والله تنفر عن الإسلام. وسوء الخلق نزداد عليه أسفا حينما يكون في من التزم بالإسلام والتزم بالسنة والتزم بطلب العلم، حينها يكون الأسف شديدا والله على من التزم ثم لم يلتزم بحسن الخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه شديدا جافيا غليظا في موضع يحتاج فيه ذلك، وتراه رفيقا لينا في موضع يحتاج فيه إلى الشدة، لين وهين مع أهل الأهواء لكنه شديد مع بيته مع زوجته مع أهل السنة. فهذه مصيبة أن يكون الإنسان على التزام في الدين لكنه على سوء خلق مع زوجته. كثير من الزوجات يشتكين والله من سوء خلق بعض أزواجهم الملتزمين بالدين، يقولون كادوا هؤلاء الأزواج يكونون لنا فتنة نترك الدين من ورائهم. لماذا؟ لأنه ملتزم طالب علم يحضر الدروس، لكنه وهذا الصنف ليس كل طلاب العلم، هو في بعضهم، نقول هذا من الإنصاف، هذا في بعض من التزم عليه أن يحسن خلقه. وأولى الناس بتحسين الخلق كما بين صلى الله عليه وسلم خياركم لأهله، حسن خلقك مع زوجتك مع أبنائك مع ابنتك، كن صاحب خلق اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي ولا يوفق لأحسنها إلا أنت. أقول ما تسمعون وقت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، فإن الله أمرنا بأمر عظيم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الرسول الأربعة، ارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات من الدنس والأرجال، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أوصيكم عباد الله بتقوى الله تعالى وبالإكثار من الأمور التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن التحلي بحسن الخلق، فإن حسن الخلق والله مدعاة لأن يستجيب الناس لدعوتنا، فنحسن أخلاقنا بإذن الله تعالى وننفق ببعضنا البعض ولا نكون أشداء فيما بيننا، وإنما نكون أشداء على أهل الباطل رحماء بيننا. من أخطأ منا أو زل أو ظل أو قال قولا فيه ضلال نرفق به، نمسك بيده، ندله على الطريق الصحيح، إن قبل فبها ونعم، وإن لم يقبل نقول له تعالى معنا ونتصل بأحد العلماء نسأله، أنا وأنت نجلس لا نشهر به، نسأل فنحتكم إلى أحد العلماء. هذا الآلة بالنسبة لمن ظل أو ظل أو زل أو أخطأ نرفق به، فإن هذا من أسباب الألفة والاجتماع والمحبة. نسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يزيد ألفتنا ومحبتنا، وأن يخرج من بيننا البغضاء والفرقة والاختلاف، إنه ولي ذلك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك وتوحيدك يا الله، اللهم حسن اخلاقنا يا الله، اللهم انا نعوذ بك من مساوئ الاخلاق، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اصلح حال بلدنا، اللهم اصلح حال بلدنا، اللهم اصلح حال بلدنا. واخيرا وليس اخرا، فقد امرتنا دائره الاوقاف بامر والله امر مهم، امرتنا دائره الاوقاف ان ننبه إلى خطر من يطلق النار العيارات النارية، والله هذا أمر خطير، والله لو يعلم الذي يطلق العيارات النارية كم فيها من مخاطر، ولو أن شخصا مات بهذه الإطلاقة فإن كل من أطلق النار اشتركوا في قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الكعبة عند الله أهون من قتل مسلم بغير حق. هذا فيه ضرر عظيم، فيه ضرر على الأموال، كم من سيارات تأذت، كم من أناس جرحوا، كم من أبرياء قتلوا من جراء إطلاق العيارات النارية في الهواء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيل من بيننا هذا الخلق السيء، أن يزيل من بيننا هذا الخلق السيء، وأن يعوضنا عن بدلا منه الأخلاق الحسنة الجميلة المدعاة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على